طبعا يعطيه لغيره لأنه ملكه على هذا الجسد مقيد، وهذه قد ظهرت حتى فهم الصحابة رضوان الله عنهم ذلك، كما جاء في حديث أم سليم رضي الله عنها وأرضاها عندما كان لها ولد توفي امرأة أبي طلحة رضي الله عنه، فلما جاء أبو طلحة في الليل وقد توفي الولد فقالت له يعني ماذا تقول في أناس كعندهم عارية أعطوها لنا أو أعطوها لغريب ثم أرادوا أن يستردوها، فقال لها هي حقهم يعني أستردوها، قال فاحتسب ابنك فقد استرده الله عز وجل. هذا كان مفهوم السلف رضوان الله عليهم بأن المرء هو أيضا لا يملك أعضاء ولا يملك نفسه بل هو ملك لله عز وجل، فهذا هو الملك المطلق لله لا يكون إلا لله عز وجل. أما الملك الناقص فهذا هو المقيد وهو يكون للمرء، ذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم بأن قاتل نفسه سيعذب بما قتل به نفسه يوم القيامة، فمن قتل نفسه بحديدة يعذب بها، من قتل نفسه بسم يعذب بها، لماذا؟ لأنه أنهى أراد أن ينهي حياته بنفسه، هذا الأمر ليس له، هذه الأجال هي ملك لله عز وجل، فلذلك يعذب بما يفعله تجرؤا على ملك الله عز وجل المطلق. كذلك الانفراد المطلق، الله عز وجل له الانفراد المطلق في التدبير، والله عز وجل هو الذي يدبر كل شيء، قال سبحانه وتعالى يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه، فالتدبير المطلق لا يكون إلا لله عز وجل. هذا فالتدبير المطلق لا يكون كما قلنا إلا لله عز وجل. كذلك الانفراد المطلق في الخلق، فالله عز وجل هو الخالق سبحانه وتعالى، ألا له الأمر والخلق، يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق. ما أدري شيخ ممكن تفضل خالص على الآخر أحسن كده، فهم ربطين إذا أفضل، يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق، فالخلق المطلق خلق السماوات والأرض بالحق، فهذا يدل على أن الخلق لله عز وجل خلق المطلق لا يكون إلا لله عز وجل. ومع ذلك من أراد أن يستشكل من قول الله عز وجل تبارك الله أحسن الخالقين، هذه فيها ظاهرة أن فيها استشكال، فهذا يقول هل هناك خالق مع الله أم أن الله عز وجل كما قلنا هو المفرد في الخلق؟ هل أحد عنده رد على هذا الاستشكال؟ كيف نرد على من أراد أن يستشكل بقوله سبحانه وتعالى فتبارك الله أحسن الخالقين جمع، فكأن هناك خالق مع الله، مع أننا نقول بأن الخلق هو لله عز وجل، ألا له الخلق والأمر، فكيف نقول بأن الخلق هو لله عز وجل فقط المطلق والله عز وجل يقول تبارك الله أحسن الخالقين؟ أحد عنده إجابة لهذه الاستشكال ولا ما عنده؟ الخلق بالصورة يعني شيء لا الخالقين والفاعل قربت حضرتك هو قال صنع الشيء يعني هذا بإذن الله عز وجل يعني من صنع سيارة أو كذا أيوه هذا هو اللي نريده، بإن الخلق ينقسم على قسمين، خلق إيجاد من عدم وهذا لا يكون إلا لله عز وجل، وخلق تحويل صورة لصورة هذا يمكن أن يفعله كما قال أخونا الكريم الآن خشب، رجل نجار عنده خشب أتب الخشب وجعل منه غرفة نوم، علوة أن يقول خالق، هذا الخالق هنا هو تحويل الشيء من صورة لصورة، لكن الإيجاد من عدم هذا لا يكون إلا لله عز وجل. فعلى الجمع الذي جاء فهنا يقصد، إن قلنا أن هذه طبعا لا أقسم بالتفسير، ولكن لمن قال أن أرض يستشكل بأحسن الخالقين قلنا هذا من خلق الصورة، تحويل الصورة من شيء إلى شيء، وأما الخلق إيجاد من عدم لا يكون إلا لله عز وجل. إذن الخلق الإيجاد من عدم هو خلق مطلق لا يكون إلا لله عز وجل، هذا من أيضا من توحيد الله عز وجل أن يفرد في الخلق، كذلك من إفراده سبحانه وتعالى يفرد في الرزق، الإفراد المطلق لله عز وجل في الرزق، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، فبين الله عز وجل أيضا من قول سبحانه وتعالى قل من يرزقكم من السماوات والأرض ولله فهذا يبين بأن الله عز وجل هو الذي تدبر أمر الرزق، وهو الذي على المسلم أو على المخلوق أن يفرد الله عز وجل بالإفراد أو يوحده بالإفراد المطلق في الرزق، كذلك الإفراد المطلق في الغنى، أو في أن الله عز وجل هو الغني سبحانه وتعالى. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله الغني الحميد. فالغنى عند الناس غنى نسبي مقيد أيضا، أما الغنى المطلق ولا يكون إلا لله. كل هذه معاني يبد أن يتدبرها الأمر، أن يتدبرها المسلم عندما يفرد الله عز وجل بالتوحيد، خاصة في باب الأسماء والصفات وباب الربوبية. كذلك الانفراد الله عز وجل في الألوهية، وهذا القسم الثاني كما سيأتي معنا، وأنك تفرد الله عز وجل من التوحيد، أنك تفرد الله عز وجل في الألوهية، يعني تفرده يعني لا تصرف العبادة إلا لله عز وجل. فكل فعل ثبت بالشرع أنه عبادة صرف لله توحيدا وصرف لغير الله شركا، فهذا هو معنى الإفراد في الألوهية، أنك إذا فعلت عبادة سواء باللسان أو بالقلب أو بالجوارح وهي ثبتت أنها عبادة بالشرع، فإن كانت لله فهو توحيدا، وإن كانت هذه العبادة لغير الله فهي شركا، فهذا هو معنى الإفراد في الألوهية. لذلك عندما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذ إلى أهل اليمن، قال لهم عندما أرسله قال أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإن أم أجابوك فعلموا أن الله افترض عليهم 5 صلوات إلى آخر الحديث، فبين ذلك بأن أول أمر، لأن المصنف هنا قال إيش أول واجب فرضه الله عز وجل، فأول أمر فرضه الله عز وجل على الناس هو التوحيد، إفراد الله عز وجل بالتوحيد، سواء كما قلنا إفراده في الربوبية والأسماء والصفات أو إفراده في الألوهية، وقسم الألوهية سيأتي في منفصل، لكن هو الآن المصنف يتعرض في القسم الأول كما قال النوع الأول هو توحيد المعرفة والإثبات. لذلك أهل العلم قسموا التوحيد إلى قسمين أو إلى 3 أقسام، يعني لا مشاحة في الاصطلاح في مسألة التقسيم، لأن تقسيم شيخ الإسلام ابن تيمية يعني الذي هو أتى به المصنف قسم التوحيد إلى تقسيمين، أو قال توحيد المعرفة والإثبات، وهو يعني هذا الذي يخص توحيد ذات الله عز وجل وربوبية الله عز وجل وتوحيد الأسماء والصفات، هذا كله يسمى توحيد المعرفة والإثبات، أو يسمى أيضا توحيد العلمي الخبري الاعتقادي، هذا أيضا يسمى نفس التسمية، أو يعني يمكن أن يسمى توحيد الله بأفعال الله، لأنك أنت تتوحد الله عز وجل بأسمائه وصفاته بأقسامها التي ستأتي معنا، هذا كله قسم سواء سميناه توحيد المعرفة والإثبات، أن تتعرف على الله عز وجل وتثبت له ما أثبته لنفسه من أسماء حسنى وصفات عليا، أو تثبت له الربوبية، هذا أو توحيد كما قلنا العلمي الخبر الاعتقادي، أو توحيد بأفعال الله عز وجل. هذا كله يشمل عند الذين يقسمون التوحيد ل3 أقسام، هذا القسم هو يشمل توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، لأن بعض أهل العلم أيضا قسموا التوحيد إلى 3 أقسام، فالذين قسموا الاثنين قالوا القسم الأول توحيد العلم الخبري، هذا مقابله عند الذين قسموا 3 أقسام توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، والقسم الثاني عندما قسم التقسيم الثاني وتوحيد الطلب أو القصد أو القصد والطلب، أو يسمى توحيد العبادة هو أو توحيد الألوهية أو التوحيد الإرادي أو توحيد الله بأفعال العباد، هذه مقابلة للقسم الأول توحيد الله بأفعال الله يعني أسماء وصفاته التي يتصف بها الله، الثاني توحيد الله بأفعال العباد التي قلناها العبادات، كل فعل ثبت بالشرع أنه عبادة فصرف لله توحيدا وصرف لغير الله شركا، هذا هو المقصود بتوحيد العبادة، التوحيد القصد والطلب، توحيد الإرادي، توحيد الله بأفعال العباد، توحيد الألوهية، كل هذا يشمل العبادات سواء عبادات قلبية كالمحبة والتوكل والخوف والرجاء، أو عبادات قولية باللسان كالذكر والدعاء وغير ذلك، أو أحيانا تكون العبادات تجمع بين الذكر وبين القلب وبين الجوارح، مثل الصلاة فيها ذكر باللسان وفيها خشوع بالقلب وفيها أعمال الجوارح، أو عبادات تكون أيضا بدنية مثل الحج مثلا وهو يجمع بين المدنية والمالية، هذه أيضا كل هذه العبادات تصرفها لله هو المقصود بها التوحيد، العبادة توحيد الألوهية. هذا التقسيم الأول قسمين، التقسيم الثاني قلنا توحيد الربوبية مع هذا قسم، توحيد الأسماء والصفات قسم ثاني، توحيد الألوهية قسم ثالث، وقلنا هذا كل التقسيمات مصبها واحد والمعنى فيها واحد، وهذا كله جاء استقراءا استقراء من كتاب الله عز وجل حتى لا يشكل علينا أحد ويقول من أين أتيتم بهذا التقسيم. قلنا له التقسيم نظر أهل العلم فوجدوا القرآن كله إما كما ذكر المصنف ونقل عن ابن القيم من مدارج السالكين قال وجدت القرآن كله إن نظرت للقرآن قال القرآن كله يتكلم عن التوحيد. إما أن هو يتكلم عن التوحيد خبر أن القرآن يخبر عن الله عز وجل يخبر عن نفسه يخبر عن أسمائه سبحانه وتعالى أو صفاته في الكتاب أو أن الله عز وجل يخبر عن الرسل الذي أرسلهم لدعوة الناس هذه أيضا دعوهم للتوحيد فهم ما أرسلهم إلا دعوة الناس أيضا للتوحيد. فالأول هذا يسمى التوحيد العلمي اللي هو يخبر به الله عز وجل عن نفسه من أسمائه سبحانه وتعالى وصفاته أو يخبر عن دعوة الرسل لأقوامهم وهذا توحيد العبادة لأن الرسل ما جاءوا إلا لدعوة الناس للعبادة. قال الله عز وجل قد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فهذا القرآن تجده يخبر عن دعوة الرسل دعوة الله أو رسالة الله عز وجل الرسل إلى دعوة قومهم فهذا هو التوحيد القصد والطلب هو توحيد العبادة. أو تجد الله عز وجل يتكلم عن أوامر ونواهي يأمر الله عز وجل أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة كتب عليكم الصيام هذه أوامر ونواهي أيضا أن ينهى الله عز وجل فهذه مكملات التوحيد لأن بعد أن تدخل في الإسلام أو بعد أن توحد الله عليك أوامر ونواهي كما جاء في حديث معاذ لما قال له عليه السلام أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فإنهم أطاعوك فأعلمهم. فكذلك تجد التوحيد بعد أن تكلم أو وهو في سياق تجد القرآن الذي أنزل عند الله عز وجل تكلم به الله عز وجل سبحانه وتعالى فتجد بعد أن تكلم عن التوحيد العلمي والتوحيد الطلب يتكلم عن الأوامر والنواهي التي هي مكملات التوحيد. ثم تجد القرآن أيضا تكلم عن جزاء أهل التوحيد من عندما يذهبون أو عندما يقابلون الله عز وجل فيدخلون الجنة وكذلك جزاء أهل الشرك عندما يدخلون النار في بعد ذلك. فهذا كله بيّنه الله عز وجل من جزاء من حقق التوحيد وجزاء من فعل الشرك ومات على الشرك. فتجد القرآن كله يتكلم عن التوحيد. فلما استقرأ أهل العلم الكتاب والسنة وجدوا أن هذا هو الموجود في الكتاب فقالوا إذن نقول من أخبر به الله عز وجل به عن نفسه هذا يسمى التوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات أو توحيد العلم الخبري وما أخبر الله عز وجل به عن عبادات وعن دعوة الناس إلى التوحيد وغير ذلك من الرسل الذين أرسلوا إلى قومهم هذا نسميه التوحيد الطلب. إذن له أصل نعم هو الاستقراء والاستقراء معلوم عند علماء اللغة معلوم في الشرع لا يشكل علينا أحد ويقول بأن من أين أتيتم هذا التقسيم أو أن هذا التقسيم ليس له أصل نقول له أصله موجود في الكتاب وموجود في السنة. الصوت ما أنا هذا بعد كده هو تقول شرح على طيب على قول الآن بينا بأن التوحيد له ثلاثة أقسام أو قسمين ما العلاقة بين أقسام التوحيد ما العلاقة بين أقسام التوحيد التي تكلمنا عنها وبعضها البعض يعني هناك توحيد الأسماء والصفات توحيد الربوبية توحيد الألوهية أو توحيد العلم الخبري وتوحيد القصد والطلب. نقول هل هناك علاقة بين ذلك أم لا؟ نقول نعم هناك علاقة بين توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات وهناك علاقة بين توحيد الألوهية وهذه تظهر من قوله سبحانه وتعالى الأول أمر أمر به الله عز وجل العباد في سورة البقرة قال يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم الذي خلقكم اعبدوا ربكم الذي خلقكم. هناك التزام الله عز وجل كما أنك توحد الله عز وجل بربوبيته وأسماء وصفاته فلازم على ذلك عليك بأنك تفرده بالعبادة لأن الله وتجد هذا كثيرا في القرآن الله عز وجل يقرهم بما أنكم أقررتم أن الله عز وجل هو الخالق والرازق والمدبر والمعطي والنافع والضار وجب عليكم أنكم تعبدوا الله عز وجل الذي أقررتم له. فإذا العلاقة بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية علاقة استلزام يستلزم لمن وحد الربوبية أن يوحد الألوهية وهذا الذي هذا الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم مع كفار قريش لأنك هم اللي سألوا ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله فهم كانوا يقرون في المجمل بتوحيد الربوبية ولكن قالوا إيش عن الأصنام ما يقربون من عبدهم إلا ليقربون الله زلفة فهو أو لا يتخذون شفاعة عند الله عز وجل فكانوا يقرون فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يبين لهم إن كنتم حقا وحدوا ربوبية الله استلزم منكم أيضا أن توحدوا الله عز وجل بالعبادة وبإفراده في الألوهية. فهذا هو العلاقة بين توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية. نبين بأن المرء حتى يحقق التوحيد لابد أن يحققه في أنواعه بالثلاثة عن المرء، بمعنى ليس أقصد الأنواع الثلاثة الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، لا، أقصد بأن حتى يكون المرء موحدا موحدا لابد أن يوحد بالقلب وباللسان وبالجوارح. هذا هو التوحيد الصحيح الذي لابد أن يأتي به المرء. فإن وحد بالقول فقط، يعني إيش؟ قال لا إله إلا الله، هذا لا يكفي، لأن المنافقين كانوا يقولون لا إله إلا الله، وهم يقولون لا إله إلا الله، لكن هم يبطلون الكفر. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسول، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. فهم يقولون لا إله إلا الله، لكن لم تنفعهم. لماذا؟ لأن القلب لم يكن معتقدا بلا إله إلا الله. فلا بد أولا من القول، لكن هل القول يكفي؟ باللسان القول لا يكفي، لا بد أيضا بالقلب، لا بد بأنك تستيقن بقلبك لا إله إلا الله، يضم اللسان مع القول. فالقلب هو أصل الجوارح، هو الملك كما يقال. فلا بد أن تعتقد بقلبك بأنه لا إله إلا الله، لا بد أن تقولها غير شاك لله عز وجل، غير مرتاب لله عز وجل، لأن القلب وحده أيضا لا يكفي. فمن قال بقلبي أو من اعتقد بقلبي بأنه لا إله إلا الله ولكن لم يتلفظ بها بلسانه لم تقبل منه مسلما. لا هو فرعون هو كلامك فيه وجه، ان فرعون كان مستيقن، ان الله عز وجل وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم، فهم مستيقنين بانفسهم بان هو هذا اله، لكن هم جحدوا. لكن انا اريد الاصرح من ذلك، الذي اعتقد بقلبه ولم يتلفظ بها بلسانه فلم يدخل. لا، ده ابليس تلفظ، انا عارف ان اجيبوه هنا. ايش؟ حديث مشهور جدا يا شيخ لؤي، قال اعتقد بقلبي ولكن لم يقل بلسانه لا تكفي. ابو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم، ابو طالب ما راضي، هو كان معتقدا بقلبي، النبي صلى الله عليه وسلم قال له قل يا عم كلمه وحاجه لك بها عند الله، هو كان مقر بان النبي صلى الله عليه وسلم هو نبي وانه على حق، لكن منعه. ايش يعني؟ يعد ده اقراره منه وفي الاخر مات كافر. طيب احنا قلنا ما ده انا بقى جديد قاعد بقوله ما رضيتش اصلا. لا تقوله ليش ما تقوله؟ ما احنا ما قلت، ما انا عارف انه مات كافر، ما هو ده مقصدي، بان من اقر بقلبه ولم يتلفظ بلسانه فهو لم يوحد. ما هو انا اتيت بالمثال، مش انا قلت في الاول بان القول اللسان فقط مع عدم اعتقاد القلب لا يدخل فيه المرء، هو ظاهرا موحد، عشان بس اضبط الكلام، ظاهرا لمن قال لا اله الا الله بلسانه هو موحد ظاهرا، لكن ظاهرا، لكن هو إن لم يعتقد بها بقلبه فهو حكم المنافقين الذين قلنا بهم. والعكس، من اعتقد بقلبه لأنه لا إله إلا الله بس هذا ظاهرا ليس بمسلم ولا بموحد ولم يقل لا إله إلا الله لم يدخل الإسلام، والمثال أبو طالب. ومن قال بقلبه أو من اعتقد بقلبه وقال بلسانه، أو حتى أترك اعتقد بقلبه، من قال بلسانه ولم يعمل بالجوارح لأن القلب غير معتقد، أو عمل بالجوارح، لا نقول قال بلسانه وعمل بالجوارح والقلب غير معتقد، لا يقبل منه هذا التوحيد أيضا، مثل مسلمين من المنافقين. قال الله عز وجل وما منعهم أن تقبل نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله ورسوله. نفقات يعني تصدقوا، فأتوا بأعمال جوارح وظاهرا هم قالوا لا إله إلا الله، ولكن ما تقبل، ما قبلت منهم، بل أقر الله عز وجل لهم الكفر لأن القلب لم يكن معتقدا. إذن التوحيد لا بد أن يكون توحيدا باللسان قولا، توحيدا بالقلب بالاعتقاد، توحيدا بالجوارح أيضا. إن تخلف أحد من هذه قد يدخل ظاهرا، ولكن التحقيق بأنه لم يحقق التوحيد عند الله عز وجل. توحيد القسم الأول الذي تطرق إليه المصنف هو قسم التوحيد، توحيد المعرفة والإثبات، وهو توحيد الربوبية. وقلنا أنك تتعرف على ذات الله عز وجل وتثبت ذلك اعتقادا، أن تؤمن بربوبية الله عز وجل، هذا توحيد الربوبية، أن تؤمن بربوبية الله عز وجل، تؤمن بأن الله عز وجل هو الخالق والرازق والمدبر والمتصرف والنافع والضار. والربوبية لابد أن تتطرق إليها، ما معنى الربوبية؟ ما معنى الرب؟ ما معنى الرب؟ فالرب له عدة يعني أسماء في اللغة أو عدة معاني في اللغة. الرب يطلق على المالك، على السيد، لا هذا هذا هذا وصف للرب، لكن الرب في اللغة يطلق على المالك أولا، يطلق على السيد، يطلق على المربي، المربي لعباده، فالله عز وجل أو دلالة الرب على أنه المالك نقول كما جاء حتى عند العرب، نتكلم لغة الآن، كما جاء عبد أبراهة لما جاء يعني يهدم الكعبة فقال خرج له عبد المطلب أراد أن يتكلم معه، قال لماذا جئت؟ قال جئت للإبل. قال نعم أنا رب الإبل، أنا رب الإبل وللبيت رب يحميه. فهذا كان عند العرب يقول رب الإبل، رب المال، رب الغنم وغير ذلك، هو مالك. والمقصود هنا بالرب أي المالك. وكذلك الرب بمعنى السيد، وهذه جاءت بقى تصريحا في القرآن. أحد يتذكر في أي سورة؟ اذكرني عند ربك. نعم هذه قال سورة يوسف عليه السلام، وأيضا ارجع إلى ربك فاسأله إلى آخر الآيات. أيضا هذا بمعنى السيد، وهنا الرب بمعنى السيد. ويأتي الرب أيضا عند أهل العلم بمعنى المربي لعباده سبحانه وتعالى، يربيهم بنعمهم، يعني بنعمه عليهم. قال الله عز وجل وبكم من نعمة فمن الله، فهو الذي ينعم على عباده، مربي لعباده أي المنعم على عباده بنعمه سبحانه وتعالى. قال سبحانه وتعالى والله أخرجكم بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. والآيات كثيرة في ذلك، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون. هذه كله معاني للربوبية في اللغة، وهذا هو معنى من لوازم معاني الربوبية، أنك عندما تتذكر كلمة الرب أو تذكر كلمة الرب لابد أنك تتذكر لوازمها، أن الرب هو الخالق كما قلنا، هو الموجد، هو يعني هذا فعل نقول، له الخلق، له الإيجاد، له التدبر، وله الرزق كما قلت، وله الإحياء، له الممات، له النفع والضر وغير ذلك. هذه معنى تحقيق معاني الربوبية. ولا بد أيضا نتعرض أن المصنف تكلم إثبات الربوبية، كيف نثبت ربوبية الله عز وجل ودلائل وجود الله عز وجل. وهذه يعني كان أهل العلم يعني عندما يتكلمون فلا يمرون عليها، لكن في زماننا هذه نحتاج أن نفصل فيها، لأن عاد الناس مرة أخرى يتكلمون عن وجود الرب والإلحاد وغير ذلك، فكأننا يعني لابد أن نفصل فيها. كان دائب أهل العلماء أن في هذه المسألة يعني هناك ألف دليل على وجود الرب كما قالوا وعلى ربوبية الله عز وجل، ولكن ومع ذلك انظر في زماننا هذا الناس يتكلمون على هل هناك رب أم لا، وعن دلائل وجود الرب ولذلك ما يتعلقون بأقوال أهل البدع الطائفية المبتدعة في ذلك. فنقول بأن دلالة إثبات الربوبية لابد أن نثبت ربوبية الرب الله عز وجل وجوده من عدة دلائل، دلالة الفطرة وسنقول ودلالة الشرع ودلالة العقل ودلالة الحس. هذه أربع دلائل نثبت بها إن شاء الله دلائل توحيد ربوبية الله عز وجل، الفطرة والشرع والعقل والحس. الدليل الفطري هو أنك تشعر بوجود الله عز وجل، تشعر بوجود الخالق سبحانه وتعالى، وهذا الأمر لا تستطيع النفس أن تفر منه، قد ثبت بالكتاب وبالسنة بأن الله عز وجل قال فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. فطر الله عز وجل الناس على توحيده وعلى ربوبيته سبحانه وتعالى، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قبل الحديث أيضا نأتي في بعض الآيات تدعم أدلة، قال الله عز وجل وله أسلم في السماوات والأرض طوعا وكرها، فهو له أسلم له استسلم كل من في السماوات والأرض طوعا وكرها، ولو أسلم في السماوات والأرض. وأيضا عندما ذكر الله عز وجل عن هدهد سليمان عندما ذهب وراء بلقيس ويسجدون لها من دون الله أنكر ذلك، لأن الفطرة عنده استعجب كيف يسجدون لامرأة تملكهم هكذا. فقال الله عز وجل إن وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها قومها يسجدون لله. هو استغرب الأخر يعني أو هو يسجدون للشمس من دون الله. هو هنا أنكر عليهم كيف يسجدون للشمس، لأن الفطرة تقول بأنهم لابد أن يسجدون، لأنه قال يسجدون للشمس من دون الله، فكأنه ينكر عليهم. هذه الفطرة التي فطرها الله عز وجل لكل مخلوقاته سبحانه وتعالى بتوحيد الربوبية. وأيضا من السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يمجسان أو يهوداني أو ينصراني، هذه كلها دلالة على دليل الفطري. ثم النوع الثاني على توحيد الربوبية وعلى دلائل وجود الله عز وجل هو دلالة الشرع ودلالة الشرع قد جاءت من كتابه أيضا ومن السنة، قالت جاءت بأن الله عز وجل ما أرسل رسول من الرسل إلا ليدعو الناس إلى لا إله إلا الله، إلى توحيد الله عز وجل. قال سبحانه وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وأيضا جاءت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بعثت بالسيف حتى يعبد الله وحده، بعثت بالسيف حتى يعبد الله وحده، وقوله: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، وحتى في رواية أشهد أن لا إله إلا الله. أي تبين بأن ما أرسل الرسل إلا لأمر عظيم وفقط دعوة الناس لا إله إلا الله، سواء بالحكمة والمواعظة الحسنة، سواء بالجهاد والقتال حتى يبينوا لهم. ولكن هذه هي أصل المسألة، الأصل دعوة الرسل هو الإفراد الله عز وجل بالعبادة. وما قاتل النبي صلى الله عليه وسلم قط لنفسه، وما قاتل لأرض، وما قاتل لملك، وما قاتل لدولة، بل قاتل كما قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. فإنهم قالوها وفي رواية أخرى: عصموا مني دماءهم وأموالهم. فهم هو المسألة كلها قائمة على دعوة الدعوة لله إلى الله. لذلك من دخل الإسلام عصم ماله وعرضه ودمه وغير ذلك. فهذه هي خذ على المجمل، لأن هو نعم أنا فاهم هذه توحيد الربوبية العجل ووجود الله. ما إحنا قلنا التوحيد الربوبية والوجود، هذه تدخل في الوجود، يعني تدخل في وجود الله عز وجل. أنك لما ترسل الرسل لدعوة الناس أنه لا إله إلا الله، يعني فيه إله موجود، يعني هذه الأدلة تدخل في أصالة توحيد الربوبية مع أصالة أيضا وجود الله عز وجل، دلالة على وجود الله. فمن بعثة الرسل، ما هو من لسه بعث الرسول لابد من وجود إله، وهو يدعو لتوحيد توحيد الإله. فهذه دلالة لذلك. نعم. أيضا الأدلة الدلالة الثالثة دلالة العقل على وجود الله عز وجل، وهذه لها أوجه منها. يعني العقل أيضا، يعني إن تدبر العقل فيستطيع بتدبره بعدة أوجه أن يستدل على وجود الله عز وجل وعلى إفراد الله عز وجل وعلى ربوبية الله عز وجل. منها التدبر في الآيات الكونية، التدبر في الآيات الكونية التي خلق يعني أمام المرء، سواء من سماوات وأرض وجبال وغير ذلك وأنهار وشموس، كما قال الله عز وجل: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا على جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. ويتفكرون، هذا شاهد في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا إلى آخر الآيات. فهذه دلالة أن المرء إذا تفكر في مخلوقات الله عز وجل الكبيرة من سماوات وأرض وغير ذلك سيبين، حتى عندما يقرأ قول الله عز وجل: والشمس تجري لمستقر لها، وأيضا والقمر عاد كالعرجون القديم. تنظر هذه التفكر، الشمس كل يوم تذهب تسجد عند ربها، فحتى يأذن الله عز وجل لها بأنها تشرق من المشرق حتى يأتي يوم القيامة أو اليوم، ثم تذهب إلى الله عز وجل فيأمرها بأن تخرج من المغرب. فهل انظر هذه التدبر لآيات الله عز وجل، الشمس والقمر وغير ذلك. أيضا هذا في العلو، في السفل أيضا، لو يعني نظرت إلى الأرض ومن الأرض من طبقات وكنوز وغير ذلك ستعلم، وكما يقال الأرض كروية، يعني الذي هي تتحرك، فكيف تتحرك الأرض ولا يسقط من في الأعلى على من في الأسفل بما يسمى الجاذبية وغير ذلك. هذه لو تفكرت فيها فلابد أن تعلم بأن الكون لابد له من خالق، إن الكون لابد له من إله، فلا يمكن أن تكون هذه الأشياء تدار هكذا. وكما سيأتي المصنف سيبين أقوال أئمة المذاهب الأربعة أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد على هذه المسألة يختم بها، ولكن إحنا نبين أن هذه أيضا الدلالة الكونية. ثانيا أيضا من الدليل العقلي أو دلالة العقل النظر في النفس، النظر في النفس، أن ينظر النفس نفس بني آدم. قال الله عز وجل: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. يعني لو نظر المرء في نفسه سيبصر. قال الله عز وجل، وهذه الآية التي خلعت جبير بن مطعم رضي الله عنه وارضاه عندما قال قلبه، عندما قال: عندما مررت فسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أن خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. لم يكن على الإسلام، فانخلع قلبه، قال: أن خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. هذا آية عظيمة جدا، يعني هم كيف خلقوا؟ هل خلقوا أنفسهم أم خلقوا من غير شيء؟ فلابد من خالق، وهذه كلها دلائل على وجود الله عز وجل. لابد هذه يعني كما قلت هذه الدلائل مهمة جدا. من أراد أن يتكلم مع شبه عليه الآن بشبه الإلحاد وعدم وجود الرب وذلك والطبيعيون والدهريون وهؤلاء كلهم، لابد أن يتقن المرء أو طالب العلم هذه الأدلة ولا يستهين بالمسألة. قد تكون أنت تجلس يعني وفي أحد يتكلم عن وجود الله، نعم الآن يعني أعداد تتكلم عن إنكار الله وجود الله عز وجل وعلى الإلحاد وغير ذلك، فأحوج ما يكون المرء إلى إتقان هذه خاصة طلبة العلم، إتقان هذه الأدلة حتى على الأقل إن تكلم مع أحد يستطيع أن يبينه من دلالة الفطرة، من دلالة الشرع، من دلالة العقل، ومن دلالة العقل أيضا دليل التمانع، وهذا دليل مهم جدا اللي هو من دلالة العقل يسمى عند أهل العلم دليل التمانع، ويأتي من قول الله عز وجل لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتها، لو كان فيهما آلهة الله لفسدتها. فيعني تصور أهل العلم قالوا لو قلت بأن هناك خالقين للكون كما قالت من قالوا خالق النور وخالق الظلمة وغير ذلك الذين قالوا بذلك، يعني هناك أكثر من خالق للقلب، فقال الله عز وجل لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتها، هذا دليل التمانع. بمعنى إيش؟ طب في إلهين، إما أن الإلهين ينفذان ما يريدهما وهذا مستحيل، يعني واحد قال الشمس من المشرق والثاني قال الشمس من المشرق، هذا افتراض، فلا يمكن أن ينفذ القولين. لماذا هذا هذا يقول الشمس من المشرق وهذا يقول الشمس من المغرب. نعم نعم. فقلنا هذا لا يمكن أن يقول كله، لا يمكن ينفذ القولين. لماذا هذا الاحتمال لا يمكن؟ طيب أن الاحتمالين لا يحقق هذا أيضا لا يمكن. يبقى الاحتمال الثالث بأن لابد أحد سيقول والآخر الثاني إن قال لن ينفذ، فهنا سيعلو أحد على الآخر. فلابد أن يعلو إذن هذا الذي هو إله والثاني ليس بإله، إذا لابد للكون، هذا دليل يسمى دليل التمانع، يعني هذا يضم إلى الأدلة، وهذا يعني لابد للكون من إله واحد فقط، لأن الله قال لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتها. أنت تصور كده مدير في مكان وفي اثنين مديرين، كيف سيدير المكان؟ واحد يقول له نشتري الثاني يقول له لا نبيع، لا يقول طب نعين لا ما نعينش، طب نبيع نشتري، ايش اللي هيحدث؟ هيحصل شلل في المكان. فلابد ان يكون هناك مدير واحد، فلله المثل الاعلى، فلابد ان يكون هناك الها واحدا. هذا الدليل العقلي او دلاله العقل عنه. ثم الدليل بعد ذلك، الدليل الحسي، وهو أن المرء يشعر، هذا من الحس، من الحس السمعي والبصري والشعور القلبي، أن يشعر بوجود الله عز وجل ويشعر بربوبية الله عز وجل، وهذه واقعة مشاهدة، قد جاءت السنة، قد جاء الكتاب بذلك. فمن الدليل الحسي بأن نقرأ في قول الله عز وجل أو من قوث المستغيثين، بأن المستغيث الذي يستغيث بالله عز وجل ويدعو الله عز وجل يجد الإجابة الدعاء قد حدثت له، وهذه قد بيانها الله عز وجل في أكثر من نبي، ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون، وأيضا قد بين يونس عليه السلام وهو في بطن الحوت قال وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، هذه نادى فاستجاب الله عز وجل له وأخرجه. وأيضا أيوب إذ نادى ربه ربي أني مسني، نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له. هذه من الحس بأن المرء يشعر ويحس بأنه إذا دعا الله عز وجل واستغاث بالله عز وجل واستعان بالله عز وجل يجد الإجابة من الله عز وجل، فهي تأكيد للقلب وشعور من الحس بأن هناك رب موجود يجيب هذا الدعاء. وقد قام النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الجمعة عندما دخل عليه الأعراب قال هلك الزرع والنسل فدع الله لنا أن يعني يسقينا أو كما جاء في الرواية. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يده بالدعاء صلى الله عليه وسلم فما نزلت يده حتى ابتلت حتى جاء السماء ونزل المطر وابتلت الأرض وغير ذلك أسبوع كامل المطر ينزل. ثم جاءه الأعرابي في الأسبوع الذي بعده أراد أيضا أن يدعو الله لنا بأن يقف فقال حولينا ولا علينا لآخر الحديث المعروف. فهذا كله دلالة من الحس بأن المرء يعني من أنبياء الله عز وجل وغيره، بل أن المرء نفسه يعني الذي هو دون الأنبياء يرفع يده يدعو الله عز وجل ليلا فيستشعر بالإجابة بعد ذلك. فهذه لا شك من دلالة الحس على وجود الله عز وجل. المعجزات التي أعطاها الله عز وجل أيضا هذه من دلالة الحس. أعطى عصا موسى مثلا وما كان يفعله عيسى عليه السلام من إبراء المريض والأكمه والأبرص وغير ذلك من الخلق بإذن الله عز وجل. والمعجزات التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم كل هذه دلالة على وجود خالق موجود ويعني في لهذا الكون. هذه كلها الدلالات، دلالة الفطرة، دلالة الشرع، دلالة العقل، دلالة الحس على وجود الله عز وجل. أيضا المصنف ذكر يعني في هذا الجزء أقوال أهل العلم في هذه المسألة. هو يعني أتى أولا في أقوال الأئمة الأربعة عندما سئلوا في مسألة وجود الله عز وجل، فنقل عن مالك رضي الله عنه وارضاه ونقل عن أبي حنيفة. فقال عن مالك أيضا عندما سأله الرشيد عن ذلك فاستدل له باختلاف اللغات والأصوات والنغمات، فبين بأن الله خلق هذه الأصوات والنغمات واللغات فالدلالة على وجود الله. أبو حنيفة له يعني مناظرة يعني جميلة لما جاءوا له أيضا من الذين ينكرون وجود الله عز وجل يسألونه، فقال دعوني الآن فإني أتدبر في أمر عجيب. وكما نقل يعني الزنادقة سألوه قال أتدبر في سفينة في خشب كان موجودا ثم أصبح سفينة ثم صار ثم وضع فيها البضائع ثم انتقلت من حافة النهر إلى حافة النهر الآخر وجاءت إلينا. فقالوا ماذا تقول، هل يمكن أن يكون هناك خشب يكون سفينة يوضع عليها بضائع ثم ننتقل إلى وجودنا أنت مجنون؟ قال هل أنتم كيف تنظرون إلى هذه السماوات والأرض والشمس والقمر كيف توجد بلا موجد؟ إذا كنتم قلتم ذلك في السفينة فلا تقولون ذلك في هذا الخلق. فبهتوا وكانوا جاء صارت أن ينظروا. أبو حنيفة كان أوتي عقلا رشيدا رحمة الله على الجميع ورضوان الله عليهم. الشافعي أيضا عندما سئل عن وجود الخالق كما ذكر المصنف قال هذا يعني أتى أيضا انظر يعني أهل العلم عندما حبيب الله عز وجل قال كلاما بديعا. قال نظر الشافعي لورق التوت فقال يأكله الدود فيخرج منه الحرير، ويأكله النحل فيخرج منه العسل، ويأكله البعير فيخرج منه البعرة فيكون سمادا للحيوان. ورق التوت بس فقط يعني يخرج منه كل هذا. أراد أن يستدل على وجود الخالق. أيضا إمام أحمد قال تركوني أنظر إلى شيء سد منيع أبيض أملس ثم يخرج منه حيوان سميع بصير، تكلم عن البيضة، سد منيع أبيض أملس ثم يخرج منه حيوان سميع بصير، يقصد البيضة تخرج منها الفرخ أو الديك أو غير ذلك. فكل هذه أقوال الأئمة الأربعة في مسألة وجود الله عز وجل. والمسألة طبعا تطول في الدلالات، ومن الأعرابي عندما سئل عن ذلك أعرابي من الأعراب سئل عن وجود الرب فقال يا سبحان الله إن البعر لا يدل على البعير، البعر يدل على البعير، وجود البعر عزكم الله في المكان يدل على وجود البعير في هذا المكان، وإن أثر الأقدام لا يدل على المسير، يعني لما تجد أثر أقدام تدل أن في أحد كان سار في هذا المكان. فسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج وبحار ذات أمواج ذات أمواج ألا يدل ذلك على وجود اللطيف الخبير. هذا الأعراب، انظر الأعراب يثبتون وجود الله عز وجل. هذا نوقف عند الصلاة، هذا آخر الكلام في هذا الجزء، جزء الخاص بتوحيد دلائل وجود الله عز وجل. كنا نريد ممكن نخدم ساعة يعني دقيقة بس نبين الذين خلافوا في هذا العصر في مسألة توحيد أو في الربوبية أو في وجود الله عز وجل. يعني العصور الحديثة نقول يعني من أشرك في الربوبية، نقول يعني في جاهلية النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعثته في المجمل نقول إن كفار كانوا يثبتون الربوبية في المجمل، نقول في المجمل إنهم ألحدوا في بعض الأسماء كما سيأتي معنا. ولكن بعد ذلك بعضهم قال يعني الطوائف التي جاءت، فبعض الطوائف من الصوفية اللي هم يعني أقول الصوفية اللي هم بعصوا باصطلاحا بمعنى الذين يقولون أن في الكون أقطاب هم يقولون أن في الكون أقطاب، 6 أقطاب أو أكثر أو أقل، وكل قطب يعني يتصرف في شيء من الكون، هذا مسؤول عن مطر، هذا مسؤول عن كذا، هذا مسؤول عن كذا، ويؤمنون بذلك. هذا من الشرك في الربوبية، هذا من جعل آلهة مع الله عز وجل، وأنهم يقولون بذلك. أيضا الذين يخافون من الجن ويعني يظنون بأن لهم قوة خارقة لا يمكن أحد أن يتحكم فيها. نعم هم لهم قوة، ولكن هم تحت قدرة الله عز وجل، هم يظنون لذلك، هم يستغيثون من جن ويعوذون من جن، كما يفعل قديما عندما ينزلون الوادي فيعوذون بسيد هذا الوادي من الجن. هذا كله من الشرك في الربوبية، يعني يجعلون مع الله عز وجل رب الأخر. أيضا من المعاصرين نظرية داروين التي انتشرت في الأول ثم الآن هي قتلت بحث، يعني ما أصبح لها قيمة، لكن نظرية داروين في النشوء والارتقاء عندما قال بأن أصل الإنسان قرد وأنه تطور بعد ذلك وغير ذلك، هذه كلها من لوازم أيضا، وأن عنده أيضا البقاء للأقوى، والمسألة كلها هذه تدل على عدم وجود إله يتحكم في الكون. المسألة كلها قائمة على الطبيعة، أهل الطبيعة والدهليون والطبيعيون الذين ينكرون أيضا وجود الله عز وجل. طبعا حديثا الشيوعية، وإن كانت الآن انتهت، ولكن يعني انتهت كمذهب اقتصادي كما يقول، ولكن هي مسألة الإلحاد، والإلحاد أصبح متطور، ما هي شيوعية الإلحاد والإلحاد موجود، يمكن انتهت كشيوعية كمسمى، لكن ما زال الإلحاد هو موجود. الأشياء بقى المعاصرة التي لا يلتفت إليها أحد أيضا، مسألة الرسوم المتحركة التي تفعل للأطفال كثيرا، لو تنظر لبعض الرسوم المتحركة للأطفال للقنوات تجد يصور لهم بعض يعني الشخصيات تفعل أشياء خارقة، يعني ما يفعلها إلا إله. فهذه مسألة يعني تخرب عقيدة الطفل وهو صغير، وهذه لابد أن ينتبه إليها، وهذه أيضا من مظاهر مسألة الشرك في الربوبية وفي وجود الله. في المعتقد عند بعض هذه الأشياء معمولة إما عند الصينيين، عند اليابانيين، عند المجوس، أو عند يعني الوثنيين، فتجد أنه ما عنده أصلا يعني إفراد الألوهية، فتجد أنه يصمم هذه الأشياء ويبث في هذه المعتقدات. هذه أيضا من مظاهر الشرك في الربوبية أو في إنكار وجود الله عز وجل. يعني نقف عند هذا القدر، إن شاء الله نقبل بعد الصلاة أسماء الله عز وجل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. حد يفتحها؟ حضرتك تحتها؟ لا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتهينا في الجزء الأول من مسألة التوحيد الربوبية والتقسيم ودلالة وجود الله عز وجل. ندخل في تفاصيل أكثر في هذا القسم، قسم الأسماء والصفات، توحيد الأسماء الله عز وجل والصفات، الأسماء الحسنى والصفات العليا. و الوبين مبدئيا احنا ان شاء الله لن ننتقل من جزء الى من في حق باذن الله من ناحيه التاصيل، يعني عشان بس البعض ظن ان انا لما قريت شويه في النص المحاضره الاولى في المقدمه سيكون هذا هو الامر يعني علي، لكن المقدمه انا تركتها لكم للقراءه فقط، اني اعلم ان بعد ذلك سياتي تفصيلا، لكن في التفصيل ان شاء الله من اول ما بدا هذا الفصل يعني ان شاء الله نحرص على ان يعني لن اترك جزئيه فيها شيء مهم او فيها تفصيل ان نتعرف لها، وإن فاتنا شيء والأحد من الإخوة والأخوات قرأ الكتاب فلو أن يرجع علينا بمسألة مثلا مش فهمها أو فقر أو شيء في المحاضرة التي تليها أو يرسلها وإحنا ممكن نبينها يعني، لكن إن شاء الله يعني المسألة ليست بكثرة ما نأخذ، المهم إحنا فقط نؤصل لهذا القسم التوحيد أسماء الصفات والربوبية بحيث يعني يصل لكل طالب وطالبة في هذه المسألة أو يعني من أهل العلم يعلم هذا القسم المهم جدا في التوحيد. المصنف انتقل بعد ذلك لأسماء الله الحسنى وقال وأسماء الله الحسنى هي التي أثبتها تعالى لنفسه وأثبتها له عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم. في دليل ناقص الرابع ما احنا قلنا الحس احنا قلنا كله قلنا دليل الفطرة والشرع والعقل والحس الحس اللي تكلمنا عنه مسألة الدعاء واستجابة الدعاء وأن المرء يشعر بذلك، كل هذا كذا الحس. نعم هو يتكلم الآن يدخل في يعني لب الكلام في التوحيد الأسماء والصفات. قال أسماء الله الحسنى التي أثبتها تعالى نفسه وأثبتها له عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وآمن به جميع المؤمنين، كأنه يريد أن يقول هنا بأن أسماء الله عز وجل أثبتها بالكتاب وبالسنة وبإجماع أهل الأمة. ما هو طبيعي شخصا هطل يعني الصوت مش واضح ايضا، قد يكون السماعة عندهم شيء. طب شوف عشان بس ما اتكلم على الفاضي كده.